بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة القلم، ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أيها الإخوة الكرام، محور هذه الآيات الشيء الذي ينتظمها كلها، أن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يعامل المؤمن كغير المؤمن، والمسلم كالمجرم، والمستقيم كالمنحرف، والصادق كالكاذب، والأمين كالخائن. ويا أيها الإخوة الكرام، إما أن تؤمن أن لهذا الكون إلها قيوما عادلا، وإما أن تؤمن بالعبثية، والعبثية تتناقض مع وجود الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما الذي يحمل الناس على معصية الله؟ توهمهم أن العاصي سيكسب شيئا من معصيته، وأن المؤمن باستقامته حرم من مباهج الدنيا. هذا الوهم الخطير هو الذي يدفع الناس إلى مخالفة منهج الله. لو أن الناس علموا علم اليقين أن لكل معصية عقابا، وأن كل خروج عن منهج الله هو هلاك وشقاء في الدنيا والآخرة، لما خرج أحدهم عن منهج الله. إنها أزمة علم. الإنسان حينما لا يعلم يتحرك حركة عشوائية. الآية الكريمة تقول: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هؤلاء الذين اتقوا أن يعصوا ربهم، إذا عرفوا أمره ونهيه. أنت متى تتقي أن تعصي الله؟ إذا عرفت أمره ونهيه. إذا هؤلاء الذين طلبوا العلم وبحثوا عن نظام لهذا الإله العظيم، بحثوا عن دستور هذا الإنسان المؤمن، قرأوا القرآن، تفهموا آياته، عرفوا حلاله وحرامه، عرفوا ما ينبغي وما لا ينبغي، ثم اتقوا أن يعصوا ربهم. هؤلاء المتقون في جنات النعيم. إن كل نعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. إبرة صغيرة إذا أغمستها في مياه البحر ثم أخرجتها، بما رجعت؟ هذا الماء الذي رجعت به هو نسبة ما في الدنيا من نعيم إلى ما في الآخرة من نعيم. والمرأة التي طلبت من بعض الصحابة شيئا من الدنيا فقال لها: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. محور هذه الآيات: لا يمكن، يستحيل أن يساوي المسلم غير المسلم، والمؤمن غير المؤمن، والمستقيم غير المستقيم، والصادق لا يساوي الكاذب. هذا الوهم الذي عند الناس أن الإنسان يتمتع بالدنيا بقدر حظوظه من المال، فالمال يحل كل المشكلات. يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وفي الآية لفتة دقيقة جدا، لم يقل الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كغير المسلمين؟ قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني إما أن تكون مستسلما لأمر الله، خاضعا له، مطبقا لتعليماته، والبديل هو أن تكون مجرما، مجرما بحق نفسك، لأنك أبقيتها في جهالة جهلاء، وأطلقتها إلى شهواتها وتفلتت فهلكت في الدنيا والآخرة، فأنت في حق نفسك مجرم، وفي حق من حولك الذين لم تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، هذا نوع من الإجرام، وبحق من تتعامل معه، هؤلاء الذين تتعامل معهم إن لم تكن مطبقا لمنهج الله عز وجل سوف تأخذ ما ليس لك منهم، سوف تعتدي على أموالهم، وتعتدي على أعراضهم، وتظلمهم. أيها الإخوة الكرام، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنات النعيم التي وعد الله بها المؤمنين غير النعيم الذي يعيشه بعض المترفين في الدنيا. هذا نعيم مشوب بالقلق، هذا نعيم مشوب بالحزن، هذا نعيم مشوب بتوقع المصيبة، هذا نعيم مشوب بالخوف من المستقبل، هذا النعيم مشوب بالخوف من المجهول. في أعماق كل إنسان حاز الدنيا وملكها قلق كبير وخوف عميق وشعور بالحيرة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، نعيم أهل الجنة لا يزول، نعيم أهل الجنة لا يشوبه شيء. لذلك أيها الإخوة، أتمنى على كل أخ كريم ألا يسمح لنفسه أن يوازن بين إنسان مترف متفلت من أمر الله ونهيه، وبين إنسان متعب أو يعاني من شظف العيش ما يعاني، لكنه يعرف الله ويستقيم على أمره. لا أسمح لإنسان أن يوازن بين إنسانين في الدنيا ما لم يضم إلى دنيا كل منهما آخرته. لو ضممت آخرة المؤمن إلى دنياه وضممت آخرة الكافر إلى دنياه لوجدت أن المؤمن هو الفالح وهو الرابح وهو السعيد. حتى إن بعضهم يروي القصة التالية: عبد الله بن المبارك أحد العلماء الأجلاء كان يمشي في سلة من أصحابه أو من إخوانه الكرام، وهو في أبهى حلة وفي أجمل حالة، رآه رجل غير مسلم يعيش معيشة ضنكة، فسأله هذا السؤال: يا إمام، يقول نبيكم عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ فأجاب هذا الإمام: إنما أنا به، إذا قيس إلى الجنة فأنا في سجن، وما أنت فيه إذا قيس إلى الآخرة فأنت في جنة. يعني لا تسمح لا لنفسك ولا لأحد أن توازن بين جهتين، بين إنسانين، بين أمتين، ما لم تضم الآخرة إلى دنياهما. إذا ظلمت الآخرة كان المؤمن هو الأعقل وهو الأكمل وهو الذي عرف الحقيقة. فلذلك الدنيا ليست دار استقرار، الدنيا ممر والآخرة هي المقر. الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فالمؤمن الذي عرف الله واستقام على أمره ينتظره نعيم مقيم. لذلك قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المؤمن أحيانا في بعض حالات غفلته أو فتوره يرى أنه يعيش بعض المشكلات، وقد تحين منه التفاتة إلى رجل من أهل الدنيا يراه يتقلب في النعيم، في المال الوفير، في الصحة الطيبة، في المكانة العالية. في بعض حالات الفتور وبعض حالات الغفلة قد يتوهم الإنسان أن هذا هو الفالح، أن هذا هو الناجح، ليعد إلى قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالمؤمن لا ينبغي أن يشعر بهوان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لو أن الدنيا خشنة، لو أن الدنيا مفعمة بالمشكلات، لكنك مستقيم على أمر الله ترجو رحمته وتخشى عذابه، أنت الرابح وأنت الفالح وأنت المتفوق وأنت العاقل وأنت الفائز. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه الدنيا تمضي، يأتي الموت ينهي كل شيء، ينهي كل شيء، يموت الإنسان ولا يملك من حطام الدنيا شيئا، ويموت إنسان آخر ويملك الملايين المملينة، هما في القبر سواء من دون حساب أو عذاب. مبدئيا يموتان وليس معهما شيء. فالموت يلغي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، وقوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وصحة الصحيح ومرض المريض. الموت ينهي، يقطع. لذلك أيها الإخوة، لا يجوز ولا ينبغي أن نسمي العطاء الذي يناله أهل الدنيا عطاء بالمعنى الصحيح. إنه ليس بعطاء، إنه ابتلاء، لأنه ينقطع بالموت. وما دام الشيء ينقطع بالموت لا يسمى عطاء. العطاء لا يسمى عطاء حقيقيا من قبل الله عز وجل إلا إذا كان متصلا بالآخرة. لذلك بعض الأدعية التي رويت عن السلف الصالح: اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. نعم، هذا هو المؤمن. يعني المؤمن كما أقول دائما خطه البياني صاعد، صعودا مستمرا، بينما غير المؤمن خطه البياني قد يصعد صعودا حادا ليسقط سقوطا مريعا. فالعبرة أن تكون في طاعة الله، والدنيا لا تقدم ولا تؤخر. أصحاب النبي رضوان الله عليهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وإدبارها. بعد أن ذكر الله عز وجل أصحاب الجنة التي تحدثنا عن قصتهم في الدرس الماضي، وكيف أنهم أرادوا أن يمنعوا حق الفقير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أصاب محاصيلهم بالبوار وأتلفها وكيف أنهم ندموا على ما فعلوا، يروي ربنا سبحانه وتعالى يحدث أو يقول عن أهل الجنة: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه الجنة إلى أبد الآبدين، أيضحى بها؟ أيعرض عنها؟ أيطمع الإنسان بسنوات معدودة مشحونة بالمتاعب ويضحي بالآخرة الأبدية؟ أهذا قول الله خالق الأكوان؟ أنت أيها الأخ الكريم تصدق إنسانا قويا يقول يفعل ما يقول، وتأتمر بأمره وتنتهي عما عنه ينهى، وهذا ربنا جل جلاله خالق السماوات والأرض، ألا تصدقه بأن بعد الحياة حياة أبدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها؟ ماذا قال الإمام الغزالي حينما خاطب نفسه؟ قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، تمتنعين. وكل واحد منا لو شكى من بعض أعضائه شيئا ولقي طبيبا حاذقا ورعا ومنعه من أكلة أو من شيء يفعله لتركه فورا حفاظا على صحته. يقول الإمام الغزالي: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. دققوا، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيعقل أن تصدق الطبيب وتأتمر بأمره وتنتهي عما عنه نهاك لأنه عندك صادق أمين وخالق السماوات والأرض ينهاك عن أشياء ويأمرك بأشياء ويعدك بالجنة ويحذرك من النار ولا تأتمر؟ أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكثرك. ثم يقول: أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. فالإمام الغزالي يرى أن الذي يقترف معصية هو عند الله قطعا كافر وجاهل، كافر وجاهل. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. معظم المسلمين يعيشون دنياهم وجودها قوي في حياتهم، وجودها قوي، مالها، تجارتها، نساؤها، متاعها، مباهجها، بيوتها، مركباتها، الدنيا موجودة وجود صارخ، لكن الآخرة ليست داخلة في حساباتهم أبدا، قلما يذكرون الآخرة، مع أن الإيمان بالآخرة أحد أركان الإسلام. المؤمن أيها الإخوة لا يكون مؤمنا حقا حتى يدخل الآخرة في حساباته الساعية لليومية. ساعية، هذه الكلمة سوف أسأل عنها، هذا المبلغ من المال سوف أحاسب عنه، هذه النظرة سوف أعاتب عليها، هذه الحركة سوف أدفع ثمنها، هذا العطاء قد لا يرضي الله، هذه القطيعة قد تغضب الله عز وجل. ترى أنه يحاسب نفسه في كل كلمة وكل حركة وسكنة ووقفة وعطاء ومنع وابتسامة، كل مواقفه يضبطها بمنهج الله عز وجل. لذلك ما لم تدخل الآخرة في حسابات الإنسان لن ينجو من عذاب الله. كيف أن موظفا في دائرة لها مدير قوي جدا وله عيون في كل غرفة، كيف أن وجود هذا المدير داخل في كل حسابات الموظفين، لا يتكلم أحد كلمة يخشى أن تصل إليه فينتقم منه؟ هذا الوجود القوي داخل في حسابات الموظفين. والآخرة أيها الإخوة، هذا اليوم العصيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يجب أن يدخل في حساباتنا. لذلك المؤمن قضيته سهلة جدا، لا يأخذ ما ليس له ويعطي الذي عليه طلبا للنجاة من حساب الله عز وجل. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا أجد شيئا يدفعنا إلى طاعة الله كأن نعتقد أنه لا يمكن أن يكون الطائع خاسرا والعاصي رابحا، لا يمكن، وإلا كان العبث وليس العدل. لا يمكن للمسيء أن ينجو ولا يمكن للمحسن أن يقع، المحسن لا يقع والمسيء لا ينجو، المستقيم لا يقع والمنحرف لا ينجو، الصادق لا يقع والكاذب لا ينجو، الأمين لا يقع والخائن لا ينجو. هذا اعتقادنا. يعني الآيات كثيرة جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هو في الحقيقة فرق كبير جدا بين مؤمن وفاسق، بين مسلم ومجرم. المؤمن صادق، المؤمن أمين، المؤمن رحيم، المؤمن منصف، المؤمن محب، المؤمن متواضع، المؤمن عفو، المؤمن سخي، المؤمن لطيف. غير المؤمن وقح، عنيد، متكبر، مستعلي، جاحد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ذلك أن الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقولون على الله بغير علم، هم في بحبوحة وفي غنى ولهم دنيا عريضة، ينظرون إلى أصحاب رسول الله فقراء ضعاف في الدرجة الدنيا في المجتمع، يقولون ربنا يحبنا لذلك أعطانا، وإذا زعمتم أن هناك آخرة فنحن فيها كما في الدنيا، نحن في الدنيا نحن في الآخرة كما نحن في الدنيا، أغنياء وأقوياء ومكرمون. هذه دعوة بس بلا دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ألغي الدليل، أقول لك كل الشام أملكها أنا بس بلا دليل من دون مستندات. ألغي الدليل، يقول كل إنسان ما شاء. فلذلك ربنا عز وجل رد عليهم، قال هؤلاء الذين ترونهم صغارا، ترونهم ضعافا، ترونهم محتاجين، هؤلاء لهم الآخرة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة الدقيقة حينما خاطب سيدنا علي بن حاتم، هذا الملك الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه سيلقى ملكا، فلما دخل عليه قال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم. فرحب به النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق به إلى بيته تكريما له. في الطريق استوقفته امرأة ضعيفة، وقف معها طويلا تكلمه في حاجته حاجتها، فقال والله ما هذا بأمر ملك. لما دخل بيته لم يجد فيه إلا وسادة واحدة، ألقاها النبي إليه وقال اجلس عليها. فقال عدي بن حاتم بل أنت فاجلس عليها. قال بل أنت؟ قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض، سيد الخلق وحبيب الحق. قال إيه يا عدي بن حاتم؟ دققوا في هذا الكلام، وهو يحتاجه كل مؤمن في هذه الأيام. لعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فقراء. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، كما هي حال المسلمين اليوم. ويم الله يا عدي لتوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للمسلمين. وقد عاش عدي بن حاتم ورأى بعينه كل ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كفار قريش رأوا المسلمين ضعاف فقراء من الطبقة الدنيا في المجتمع، فقالوا نحن على حق لأننا أغنياء، نحن على حق لأننا أقوياء، نحن على حق لأن الدنيا بين أيدينا، وإذا زعمتم أن بعد الموت حياة أخرى نحن كذلك بعد الموت، نحن في الجنة قبلكم ولنا صدرها. كلام بلا دليل، كلام بلا أساس. فربنا عز وجل رد عليهم وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أكاد أقول أيها الإخوة أن يكون المسلمون كالمجرمين هذا يتناقض مع وجود الله، إن شئت فقل يتناقض هذا مع عدله بديهة، وإن شئت فقل يتناقض مع وجوده. الله موجود ومع وجوده ليس هناك عبثية إطلاقا، أما المجرم هو الفائز والمسلم هو الخاسر أي عبثية، المستقيم هو الخاسر والمنحرف هو الفائز، الصادق هو الخاسر والكاذب هو الفائز، الأمين هو الخاسر والخائن هو الفائز. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هكذا تعتقدون؟ هكذا تتوهمون؟ هكذا تحلمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين منطقكم؟ إله كريم وكل الخلق عباده وبيده كل شيء، يقوي الكافر ويعلي قدره ويعطيه المال الوفير والبنين ويجعله سيدا يتحكم ببقية الناس، هكذا إلى ما شاء الله. قد يرفعه لحين ممتحنا. هناك أشخاص يقعون في اليأس، أخي الأعداء أقوياء جدا، يملكون أسلحة كثيرة جدا ومتطورة جدا، ونحن ضعفاء ومتفرقون. هكذا أي جهة بنت مجدها على أنقاض الآخرين ونجحت خطتها إلى ما شاء الله، نجاح خطتها يتناقض مع وجود الله. لذلك قال أحدهم عرفت الله من نقض العزائم، عرفت الله من نقض العزائم. الإنسان قد يعتد بقوته فينهار على أسفه سبب، وقد يجعل الله تدبيره تدميره في تدبيره. يعني إخواننا الكرام، أنا لا أجد شيئا يدفعنا إلى طاعة الله وإلى بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس كأن نعتقد اعتقادا جازما أنه يستحيل أن يكون المسلم كالمجرم أو أن يكون المجرم كالمسلم. والآيات كثيرة كثيرة جدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين المنطق؟ أين العقل؟ الأمر بيد الله عز وجل، حياتنا بيد الله، قوتنا بيد الله، مالنا بيد الله، مكانتنا بيد الله. لماذا يقوي الله الكفار؟ يقويهم تربية للمؤمنين، هذا شيء مطروح. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المجرمين من الظالمين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. معنى ذلك الله عز وجل يضعف المؤمنين تأديبا لهم، بقوي غير المؤمنين كشفا لحقيقتهم. أما على المدى البعيد الله مع الحق وسينصر الحق ولا يتخلى عن المؤمنين. ما لكم كيف تحكمون؟ بأي منطق تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أعندكم كتاب تأتون بهذه الأفكار من هذا الكتاب؟ أي كتاب هذا؟ الحق واحد لا يتعدد، كتاب الله هو الحق. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. الإنسان أحياناً حينما يعصي، حينما يميل مع هواه وشهوته، يختل توازنه الداخلي بحسب فطرته. كل إنسان له فطرة سليمة، بالأصل كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة السليمة هي من خلق الله عز وجل، لو لم يأته رسول، لو لم يبلغ، فطرته تكشف له خطأه. والدليل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه المعاذير يلقيها للناس، هو في الحقيقة يكشف أمره تماما. فالإنسان فطرته سليمة، إذا انحرف، إذا حاد، إذا أكل ما ليس له، إذا ظلم، إذا استعلى، إذا تحكم بالناس وأخذ بعض ما في أيديهم قهرا وظلما، يشعر باختلال توازن داخلي. هذا الاختلال التوازن يجعله يتعلق بأية فكرة تطمئنه. تلاقي كتاب كله ضلالات، كله دعوة إلى الإباحية، مغطى بتأويلات مضحكة لكتاب الله. الطبعة الخامسة أقبل الناس عليه إقبالا شديدا. السبب بسيط جدا، الإنسان حينما ينحرف يتعلق بقشه، حينما ينحرف يختل توازنه، فأي فكرة ولو لم يكن لها أصل بلا دليل لكنها تطمئنه يتعلق بها. لذلك الأفكار التي تغطي انحراف الإنسان يتمسك بها أناس كثيرون، لا لأنها صحيحة، لا لأنها معقولة، لا لأنها مدعمة بالبراهين أبدا، لكن لأنها تدغدغ مشاعرهم، أو لأنها تحل مشكلات انهيارهم الداخلي. فلذلك هؤلاء في بحبوحة وفي قوة وفي غنى، كفار قريش. لماذا الدين صح؟ لا، الدين غلط، الدين شيء يجب أن يردوه. هم أقوياء وهم أغنياء، وإذا ماتوا لهم في الجنة ما لهم في الدنيا. طيب كلام، هذا الكلام مريح لهم، طيب ما أصله؟ بأي منطق يتقولون هذا الكلام؟ من أي كتاب جاءوا به؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. في حالة ثالثة، طبعا هالكلام ليس ينسجم مع منطق سليم، كما أنه لا يستند إلى مرجع قوي. بقي حالة ثالثة: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تحكمون. يعني كأنكم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أقسم لهم أيمانا بالغة إلى أقصى الحدود أنه سيكرمهم على كفرهم يوم القيامة، وهذا غير صحيح. أرأيتم أيها الإخوة إلى منطق أهل الدنيا؟ منطق منهار، منطق متناقض، لا في منطق ولا في نص ولا في وعد. لا وعد من الله موثق بأيمان بالغة، ولا في منطق معهم، ولا في كتاب يزعمون أنهم يدرسونه. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ طيب من يتكفل لهم هذا؟ هل بيدك واحد فلان أفتى بذلك؟ طيب هل هذا الإنسان يمكن أن يتكفل لك بالجنة يوم القيامة؟ هل تجده يوم القيامة؟ قلت البارحة أيها الإخوة، لو أنك استطعت أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى ولست محقا فيها، النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر، لذلك قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من الذي يستطيع أن يجادل عنك يوم القيامة؟ من الذي يستطيع أن يدافع عنك؟ لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يوم تجادل كل نفس عن نفسها. أبدا. الآية الكريمة: لا تملك نفس لنفس شيئا، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تجادل النفس إلا عن نفسها، هذا يوم القيامة. لذلك سلهم أيهم بذلك زعيم، من هو المتكفل لهم أن يكونوا يوم القيامة في أعظم حال، وكما هم في الدنيا في مركز الصدارة والوجاهة والغنى والترف، أين ذلك؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يعني هل معهم شركاء يدعمونهم يدافعون عنهم؟ كيف ربنا جل جلاله يحاور هؤلاء نقطة نقطة؟ هذا كلام غير منطقي. بأي منطق تحكم بهذا؟ هذا منطق ظلم، أنه كافر، مجرم، منحرف، معتدي، ظالم، غارق في شهواته، هو له السيطرة حتى يوم القيامة. أي منطق هذا؟ المنطق سقط. هل عندك كتاب تأتي بهذا الكلام منه؟ ليس هناك كتاب. شيء ثاني، هل لك علينا أيمان بالغة؟ هل ربنا جل جلاله أقسم لهم أيمانا بالغة النهاية أنهم سيكونون في الآخرة من الفائزين؟ ليس هناك ذلك. هل هناك من يتكفل لهم هذا المكان في الجنة؟ ليس هناك. طيب، هل لهم شركاء يدعمونهم يدافعون عنهم؟ لا شركاء ولا كفيل ولا أيمان ولا كتاب ولا منطق. على أي شيء تعتمد إذن؟ الإنسان أيام ما بيتكلم كلمة اعتراض أو نقد إلا إذا في وراءه شيء، أما من دون أي شيء تتكلم كلمة ما في منطق معناه. لذلك ربنا عز وجل يبين، قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الحقيقة العلماء وقفوا وقفة متأنية عند هذه الآية: يوم يكشف عن ساق، هذا يوم القيامة. يكشف عن ساق، هي عبارة تفيد أنه يوم الهول الشديد. حقيقة صورة هذه، الإنسان إذا رأى عدوا مفترسا يكشف عن ساقه ويعدو لا يلوي على شيء، إن رأى زلزالا يكشف عن ساقه ويهرب، إن لقى حريقا، إن وجد حريقا، يعني كناية عن شدة الهول. كيف أن الإنسان في الدنيا بزلزال، بحريق، بفيضان، بعدو مخيف، بنار ملتهبة، يكشف عن ساقه ولا يبالي بهندامه ولا بمظهره، ويعدو لا يلوي على شيء؟ أراد ربنا عز وجل أن يصف يوم القيامة بهذا الوصف: يوم يكشف عن ساق. في معنى آخر هو أن ساق الشيء أصله، ساق الشجرة أصلها. يكشف عن حقائق الأشياء. في هذا اليوم كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف عن حقيقة الدنيا، هي دار عمل وليست دار متعة ونعيم. يكشف عن حقيقة الإنسان، يكشف عن حقيقة الدار الآخرة، يكشف عن حقيقة الأنبياء والمرسلين، يكشف عن حقيقة المؤمنين. الحقائق تكشف بادية للعيان يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأن أعمالهم السيئة حالت بينهم وبين السجود، مع أنه لا تكليف يوم القيامة، لكن أراد الله عز وجل أن يبين أن أعمالهم السيئة، كفرهم، ظلمهم، جحودهم، إيذاؤهم للناس، استعلاؤهم على خلق الله، ردهم للحق، هذه كلها حجب حجبت عنهم حقيقة العبادة يوم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هؤلاء الكبراء المستعلون، المتغطرسون، المتباهون، الذين يتيهون كبرا، يميلون أعطافهم علوا، هؤلاء خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هذا مصيرهم يوم القيامة. فالعبرة لمن يضحك أخيرا، العبرة لمن ينجو آخر الأمر، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ونحن الآن ندعى إلى السجود، ندعى إلى معرفة الله، ندعى إلى طاعته ونحن سالمون. القلب ينبض في العمر بقية، في فسحة الصحوة. يا أيها الإخوة، الدنيا وقت المعرفة، والدنيا وقت الطاعة، والدنيا وقت الإنابة، والدنيا وقت الإقبال، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الإنسان أحيانا يتألم أشد الألم إذا أدرك الحقيقة بعد فوات الأوان. إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان شيء لا يحتمل. يوم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لذلك قالوا: ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. الإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، حينما يموت كل من حوله يبكي، ينبغي أن يضحك وحده، هذا يوم الفوز العظيم. لذلك لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيها الإخوة، نحن في بحبوحتين. البحبوحة الأولى، إذا طبقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالإنسان إذا طبق سنة النبي في بحبوحة، أما إذا وقع في خطأ واستغفر في بحبوحة أخرى. والآن وقت السجود، الآن وقت المعرفة، وقت طلب العلم، وقت إنفاق المال، وقت أن تجلس على ركبتيك في المسجد لتفهم كلام الله، وقت مساعدة الضعفاء، إطعام المساكين، تعلم القرآن. الآن في بحبوحة نحن، أما حينما تدرك الحقيقة، وما أصعب أن تدرك بعد فوات الأوان، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لذلك النبي الكريم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مع الهرم في أدوية وأطباء وتحليل وقسطرة، مهموم بصحته انتهى، وأنت مفرغ من أمور صحتك اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. الإنسان قبل الزواج معه وقت فارغ، بعد الزواج في زوجة، في أولاد، في هموم، فقبل الزواج أفضل، بعد الزواج في مشاغل، في ربيع العمر أفضل، بالخريف في مشكلات. اغتنم خمسا قبل خمس، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات شيء واحد ينتظمها، هو أنه يتناقض مع وجود الله عز وجل أن يستوي المحسن مع المسيء، المسلم مع غير المسلم، المؤمن مع غير المؤمن، الأخلاقي مع غير الأخلاقي. هذا الاعتقاد اليقيني هو الذي يدفعنا إلى طاعة الله وإلى نيل رضوانه والفوز بما عنده. الإنسان حينما يثق بالمستقبل وبأنه لصالح المؤمن يندفع، لذلك لا عبرة بالماضي، العبرة بالمستقبل. الناس في شبابهم متشابهون، لكن في خريف عمرهم متفاوتون، هذا التفاوت متعلق بما مضى من أعمارهم. أيها الإخوة، هذه الآيات ينبغي أن نعقلها وأن ننطلق إلى طاعة الله من خلالها. وينبغي، شوف، في عنا أربع أشياء أو خمس أشياء نقضها الله عز وجل، تنطلق من أفكار، من أين جئت بها؟ لا هي بكتاب مقدس من عند الله، ولا ينتظمها منطق سليم، وليست منطلقة من وعد إلهي، وليس معك من يكفل لك ذلك. ربنا عودنا المنطق السليم من خلال هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.